لله رب العالمين صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس 33 من شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين واليوم هو اليوم الخامس من شهر ذي القعدة الحرام عام 5 من شهر ذي القعدة الحرام عام 35 400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن فرائض الغسل، وحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن فضائل عن سنن وفضائل الغسل إن شاء الله، والله عز وجل هو المسؤول أن يعيننا ويوفقنا ويسددنا. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: سننه مضمضة استنشاق، سننه مضمضة غسل اليدين، بل أول استنشاق ثقب الأذنين، مندوبه البدء بغسله لذا، تسمية تثليث رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء قلتهما، بدء بأعلى ويمين خذهما، تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف، ثم إذا مسست أو إصبع ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته، أو إصبع ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. هذه الأبيات تحدثت عن سنن الغسل ثم فضائله، ثم ذكرت مسألة وهي مسألة إذا انتقض وضوء المغتسل ماذا يفعل. إذن عندنا ثلاثة فصول في درس واحد إن شاء الله تبارك وتعالى، وكل واحد من هذه الفصول يكمل الآخر. سنن الغسل ذكر أربع سنن، وهذه السنن هي جزء لا يتجزأ من الغسل، بمعنى أن من تركها فقد أساء، وبعضها قد فرضه بعض الأئمة وبعض العلماء، ذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الغسل، كما أنهم رأوا ذلك من فرائض الوضوء، وأصحابنا لم يروا ذلك واجبا لا في الوضوء ولا في الغسل، لكنهم جعلوا من السنة المؤكدة التي يسيء من يتركها عمدا، فمن تركها عمدا ولم يفعلها فقد أساء ويؤمر بإعادتها في الوقت، فمن نسي سنة من السنن أو تعمد تركها يقال ارجع إليها وافعل ما بعدها، لكن لو لم يفعل ذلك لكان وضوءه وكان غسله صحيحا. إذن ما هي هذه السنن؟ أولا المضمضة، ثانيا الاستنشاق، ويتبعه الاستنثار، لأنه ما من استنشاق إلا بعده استنثار، والاستنشاق هو أخذ الماء بالنفس أو بالنفس إلى داخل المنخرين، والاستنثار هو إخراج ذلك الماء من المنخرين مع ما يخرج معهما من الأذى. وحقيقة أضاف إلى ذلك أيضا البدء بغسل اليدين، البدء بغسل اليدين، وذكر سنة رابعة وهي غسل مسح ثقب الأذنين. قال علماؤنا رحمهم الله: ولا يوجد شيء يمسح في الغسل إلا هذا، إلا ثقب الأذنين، وإلا فلو أن امرأة أدخل الماء إلى ثقب أذنيه لا أشك أن يؤذي أذنيه، يؤدي ذلك إلى أذية الأذن، وقد يؤدي إلى أن يفقد المرء سمعه. والأصل في هذه السنن التي ذكرناها ما ورد في صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وردنا من رواية أمي المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فأما عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فقد روى عنها البخاري ومسلم في صحيحيهما أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، يعني يغسل فرجه بشماله لا بيمينه. وهذا أصل من الأصول الهامة في الإسلام، أن الأمور المستقبحة والمستكرهة فإن اليد اليسرى هي التي تتولاها، وأما الأمور المستحبة المطلوبة فإن اليد اليمنى هي التي تتولاها. فباليمنى نأكل ونشرب ونكتب ونفعل كثير من الأمور، واليسرى نستنجي ونختلي بها ونتخلى بها ونحمل القذارات وما إلى ذلك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل يده بيساره، وقال عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه لما حوصر أو ذكرها مطلقا: ما تمنيت وما مسست فرجي بيميني منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنه لم يكذب ولم يفعل أمرا مستنكرا ولا مس بيده اليمنى فرجه منذ أن بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني منذ أن أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك في هذا الحديث تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء بيده اليمنى فأفرغه على يده اليسرى ثم غسل به فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه. وروى الشيخان عن ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها نفس الحديث في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم أفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو نافع يقول عن ابن عمر: كان إذا اغتسل من الجنابة، يعني حديث موقوف، كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنشق أو استنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. وقد روى مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لكن من غير البدء بغسل الأذى ولا غسل الرجلين، لذلك لم نذكره لأنه ليس في موطن الشاهد هاهنا. لكن روى مالك في الموطأ والبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، فهنا نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ في وضوئه بغسل اليدين. قال العلماء رحمه الله: وفي ذلك فائدة، لأن المرء يعني يجرب الماء يرى كيف هذا الماء، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث التي أوردناها في الوضوء نهى المرء أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما، خاصة إذا كان مستيقظا من نومه. ونرى في الأحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلث غسل رأسه دون غيره من الأعضاء. وهنا اختلف علماؤنا رحمهم الله، وسيأتي إن شاء الله هذا في الفضائل بحول الله، هل يثلث الرأس فقط أم يجوز أم يسن أو يستحب تثليث بقية الأعضاء؟ مسألة سنذكرها إن شاء الله. ومسألة أيضا ذكرها علماؤنا رحمهم الله، هل السنة أن يؤخر في الغسل غسل رجليه أم أنه يقدمهما مع غسل مع الوضوء مع أعضاء الوضوء مع تقديم أعضاء الوضوء؟ هذا خلاف أيضا بين العلماء رحمه الله، ومحله هو الفضائل التي سنذكرها الآن. والفضائل والسنن يعني حقيقة لا يوجد هناك كبير فرق بينهما، إلا أن السنن آكد من الفضائل، وإلا فالكل من السنن يقال سنة ومستحب ومندوب ويعني مطلوب وما إلى ذلك من الألفاظ التي توصف بها الأمور غير الواجبة، الأمور غير الواجبة التي لم يوجبها الشرع لكن يثاب فاعلها، فهذه تسمى المندوبات والمستحبات والسنن وما إلى ذلك. وقد ذكرنا هذا في أوائل دروسنا في المقدمة الأصولية، وهي أن أصحابنا رحمهم الله لا يوجد هناك ضابط لتفريقهم بين السنة والمندوب والمستحب وما إلى ذلك، إلا أنهم يقولون إن السنة ما لازمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ وأمام الناس وحض عليها، بخلاف المندوب فإنه لم يلازم فعله لكن أمر به الناس وقال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الشغل وكان يفعل كثيرا من السنن والنوافل والمستحبات، لكنه لا يمكنه أن يفعل كل شيء، لا يمكنه أن يذكر كل الأذكار ويفعل جميع السنن ويفعل، هذا لا يمكن، لكنه صلى الله عليه وسلم يحب ويبين للناس، لأن الناس ليسوا سواء، منهم من هو متحمس ويمكنه أن يزيد في أعمال الخير، ومنهم من هو مقتصد، ومنهم من هو ظالم لنفسه، وهكذا. ولو جاء المرء طول يومه يتتبع هذه السنن في كل العبادات لانتهى اليوم ولم يفعل فيه شيئا. نعم العبادة مطلوبة وهي شيء كبير، لكن نقصد أشياء أخرى في المجتمع، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: مندوبه البدء بغسله الأذى، مندوبه البدء بغسله الأذى تسمية تثليث رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء قلتهما وشفع التثليث عفوا بدءا بأعلى ويمين خذهما، يعني دخل علي سنن دخلت علي سنن الوضوء مع سنن الغسل. نعم. طيب إذا ها هنا انقطع الصوت. الآن جيد؟ الصوت جيد الآن؟ طيب. البدء بغسله الأذى، والمقصود أنه يبدأ بفرجه ويغسل ما به من الأذى الذي أصابه، سواء كان من المذي أو المني أو ما أصابه من فرج زوجته، كل هذا يعد من الأذى. وقد يصاب أيضا جسده أيضا أو بعض ثيابه أيضا، فيعني يبدأ بهذه المسائل فيغسلها. والأصل في ذلك ما روته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليهما الماء فغسلها، بدأ بيمينه فصب عليهما الماء فغسلهما، ثم صب الماء على الأذى الذي بيمينه وغسل عنه بشماله، وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب الماء على رأسه. وقد تقدم معنا الحديث السابق الذي قالت فيه إنه صلى الله عليه وسلم صب الماء بيمينه على يساره فغسل بهما مذاكيره كما جاء في الحديث السابق. وقد نص علماؤنا رحمهم الله على أن المرأة عليه في هذا الغسل أن ينوي رفع الجنابة أيضا، ولا ينوي فقط الاستنجاء، لأنه إذا لم يفعل ذلك وذهب إلى بقية جسده بقي ذلك العضو من غير نية، فكان لمعة كاللمعة التي لم يصبها الماء. ولذلك المرء بمجرد دخوله إلى الحمام عليه ينوي الغسل. ثم وقد روت الحديث هذا، رواه البخاري ومسلم، رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه مسلم في صحيحه، واللفظ له، هذا اللفظ للإمام مسلم في صحيحه، ورواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بقريب من هذا من حديث أمنا ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأما التسمية فهي أن يبدأ بقوله بسم الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم، والقول فيها هو كالقول فيما ذكرناه في الوضوء، فإنه لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ غسله أو أمر بالتسمية، إنما أخذناها من الأحاديث العامة كقوله صلى الله عليه وسلم وقال أصحابي توضأوا بسم الله. وأما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فقد تقدم معنا أن في إسناده كلاما، وذكرنا ذلك الكلام وبيناه، وقلنا يعني وبينا قوي أهل العلم في الغسل، في بينا قوي أهل العلم في هذه المسألة، واللهم صل على سيدنا محمد، في التسمية على الوضوء بينا قوي أهل العلم فيها، وكيف أن الأحاديث التي وردت كثير من العلماء لا يصححها هذا الحديث، لكن بمجموع الطرق وما إلى ذلك صححها هذا الحديث جماعة من العلماء. بل قلنا إن الشيخ أبا إسحاق الحويني حفظه الله صنف فيه جزءا مستقلا سماه كشف المخبوء على حديث التسمية عند الوضوء، وانفصل بعد نقاش طويل على انفصل إلى أن الحديث حديث صحيح. ونظرا لهذا الخلاف الذي ورد بين أهل العلم، وأنه لم يرد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولا في صفة غسله أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر أو كان يسمي الله سبحانه وتعالى، وإنما أخذ هذا من حديث العامة، واستؤنس ببعض من صح هذا الحديث، فلذلك قال علماؤنا التسمية عند الوضوء وعند الغسل مستحبة وليست بواجبة ولا مسنونة. واضح يا إخوة؟ جيد. وأما تثليث غسل الرأس فقد نص علماؤنا رحمهم الله ومنهم القاضي عياض وغيره على أنه لا يستحب تثليث شيء في الغسل إلا الرأس، وقد ناقش في ذلك علماء آخرون، وممن ناقش في ذلك الشيخ محمد الطالب بن حمدون بن الحاج رحمه الله في كتابه في حاشيته على ميارة الصغير، فإنه قال: بلى قد وردت أحاديث في تثليث بقية الأعضاء أيضا وليس في تثليث الرأس فقط، خلافا لما قاله الإمام القاضي عياض رحمه الله. قال: وقد جمع الأحاديث في هذا الموضوع الحافظ أحمد بن يوسف الفاسي الفهري رحمه الله، وكان أحد كبار العلماء. أحمد بن يوسف الفاسي الفهري كان أحد كبار علماء المغرب في القرن الحادي عشر. قال: جمع في ذلك جزءا مفردا، وبين أن التثليث ليس خاصا بالرأس، وذكر الجزولي وهم كبار علماء المغرب، وله حاشية على رسالة ابن أبي زيد القيرواني وشرح على رسالة ابن أبي زيد، ذكر أن هذا هو الذي كان يقوله الشيخ أبو محمد صالح، صالح الهسكوري، كان أحد الصالحين العلماء الربانيين في بلاد المغرب، وكان له جماعة وطائفة منهجهم هو أن يأخذ الناس إلى الحج، فكانوا يكثرون الحج وأخذ الناس إلى ذلك جماعات تلو جماعات. والحاصل أن الشيخ أبا محمد صالح أيضا ممن يقول هذا، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الشرح البخاري فتح الباري، ذكر رحمه الله أن ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أنه قد روى النسائي والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه ثلث بقية أعضاء الوضوء. قال بعض أهل العلم: ويكفي أنها قالت إنه بدأ بالوضوء في أنه ثلث، يعني لأن الوضوء يستحب فيه التثليث، فإذا مجرد ذكر ذلك في أحاديث صفة الوضوء يكفي أن نقول يعني ثلث وفعل وفعل. واضح يا إخوة؟ ولذلك الصواب يا إخوة والراجح هو ما رجحه هؤلاء الأعلام من أن يستحب التثليث لا في الرأس فقط. وأما في الرأس فقد ورد في حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في صفة وضوء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ثم يخلل بيديه شعره، يدخل يده في أصول الشعر، ثم يدخل يديه ثم يدخل يخلل صلى الله عليه وسلم يديه بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات، والحديث في الموطأ الصحيحين. إذن يستحب أن يفعل هذا ولا يزيد على 3 كما قال علماؤنا. ولذلك بعض السلف لما أمروا الناس بالتثليث قال لهم الذين سمعوهم، قالوا: نحن لا يعني شعرنا كثير. قال: قد كان يفعل ذلك من هو خير منك وأكثر منك شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر، وكان له جمة، وكان له قد وفي بعض المرات كان يضفر شعره صلى الله عليه وسلم 4 ضفائر، فإذا كان كثير الشعر، ومع ذلك كان يكفيه 3 حثيات من ماء. وهل هذه الحثيات من الماء كلها في كل الرأس أم على الطرفين والوسط؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. المهم أن يعمم رأسه بالماء، أن يتأكد ويتيقن أن الماء قد أم، لا نقول يتيقن لكن يحصل له الظن الراجح بأن الماء قد وصل إلى أصول الشعر إلى جلد رأسه. ويستحب في الغسل كما في الوضوء تقليل الماء، وقد ذكرنا آثارا كثيرة للسلف رحمه الله تذم الذين يكثرون من صب الماء على في وضوئهم وفي غسلهم. وذكرنا أثر الإمام أحمد أو غيره من السلف من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء، قلة فقه الرجل ولوعه بالماء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنكما في الصحيحين، كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالمد، عفوا يغتسل بالصاع ب... ب... ب... يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. والصاع كم مد؟ هو أربعة أمداد. فأربعة أمداد هذه تسمى صاعة. هو يقول بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني قد يزيد شيئا عن الصاع. والناس اليوم لا يكفيهم حقيقة حوض كبير، يقول هذا ماء قليل ولا يكفينا وكذا، وقد يتيممون لأنهم لا يكفيهم ذلك الماء، مع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يكفيه الصاع ويتوضأ بالمد وكان يكفيه المد صلى الله عليه وسلم. وضع يا إخوة. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أيضا كما في الموطأ الصحيحين، كان صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، وهو إناء يعني محدود معروف مضمة سحور الشهوة فيخرج المذي. فمن أجل ذلك قالوا إن مس الفرج ناقض من نواقض الوضوء، من باب أنه مضنة خروج المذي وليس مئنة ذلك. واضح؟ قالوا الشرع مبني على الظن الراجح وليس مبنيا على القطع. قواطع ليس الشرع مبني على القواطع، إنما مبني في الأحكام الفقهية ومبني على غالب الظن. وهنا اختلف علماؤنا رحمه الله، قالوا إن هذا التمثيل ما هو إلا ضرب مثل، وإلا فكل ناقض من نواقض الوضوء له نفس الحكم. فلو أن إنسانا بال وهو يغتسل فعليه أن يعيد الوضوء، ولو أن إنسانا أطلق الريح وهو يغتسل عليه أن يعيد الوضوء. إذن هو ذكر مسألة واحدة وعليها قس. طيب، وهنا أيضا خلاف بين أهل العلم، هل إذا أخر رجل إذا اغتسل فانتقض وضوءه فهل عليه أن يعجل ثم عندما يتوضأ من جديد يعيد النية، أم أن نيته مستمرة من البداية؟ خلاف بين أهل العلم، بين ابن أبي زيد القرواني وأبي الحسن القابسي. فابن أبي زيد قال لا، عليه أن يعيد النية، وأبو الحسن القابسي قال لا، نيته الأولى وهي رفع الجنابة تغني عن هذا كله. وقول أبي الحسن الظاهر أنه أقوى، لأن الخلاف مبني على مسألة، هل في الغسل يجب إحداث نية لكل عضو أم أن نية واحدة تكفي عن الكل؟ الصواب أن نية واحدة تكفي عن الكل. ولذلك كان رأي أبي الحسن القابس رحمه الله هو الراجح وهو المتوافق مع يسر هذا الدين ويسر مذهب أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى. ولعلنا نقف ها هنا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وإذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل فتفضلوا، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. أيضا إذا شئتم أن تسألوا أسئلة الدرس الماضي فلكم الحق في ذلك. أين هم الإخوة الذين كانت لديهم أسئلة من الدرس الماضي؟ أين أبو هاجر والمتفائل نعم. هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا كان المغتسل يعتقد وجوب غسل الجمعة قد أدركه وقت الجمعة وليس لديه متسع من الوقت ليغتسل غسلين؟ نعم يا أخي في درس أيها الولد، فعلا نعم يا إخوة. إذا كان نحن ذكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي، إذا كان المرء عليه غسلان وكلاهما واجبان فيغني أحدهما عن الآخر، بل إذا كان أحدهما واجبا والآخر سنة فالفرض يغني عن السنة. لكن السنة لا تقضي على الفرض ولا تغني عنه. فلو دخل ينوي غسل الجمعة ونسي أنه كان جنوبا فعليه أن يعيد غسل الجنابة، لكن إذا اغتسل غسل الجنابة فيغني عن غسل الجمعة. واضح؟ نعم يا أخي. إذا نأخذ المطالب من مالك توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.